عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. وعنه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. وعن عائشة بنت طلحة قالت: أخبرتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا نخرج فنجاهد معك؟ فإني لا أرى عملا أفضل من الجهاد. قال: لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هنا ذكر الحج، والحج كما نعلم أنه عمل، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، ويجب على المسلم إذا استطاع إليه سبيلا بالشروط المعروفة: إذا وجد المال، وكان صحيح البدن، وأمن الطريق، فعليه أن يؤدي هذه الفريضة. فالحج ركن من أركان الإسلام، وسبق لنا الحديث على أن أركان الإسلام تتفاوت، فمنها ما يجب على كل فرد بعينه حينما يبلغ سن الرشد. ذكر في هذا الحديث أول الأعمال الإيمان بالله، لأنه حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: الإيمان بالله. والإيمان بالله سبق الحديث عنه، أولا أنه الركن الأساسي، وهو داخل في توحيد الربوبية، وفي توحيد الألوهية، وفي توحيد الأسماء والصفات. فالإيمان بالله يشمل أنواع الثلاثة كلها: أن توحده بأنه هو الرب الخالق المحيي المميت، وأن تتوجه بجميع أعمالك إليه لأنه هو الإله المعبود، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم الحج من الأركان الخمسة. الإيمان هو الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، هذا أصل وأساس، لا تقبل الأعمال إلا به. إذا وجد الإسلام بعد ذلك يطالب الإنسان بالأعمال الأخرى، كما في حديث معاذ حينما بعثوا لليمن قال: أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أقروا بذلك، اعترفوا بذلك، بعد ذلك تدعوهم وتبين لهم الأركان الأخرى المهم فالمهم. قال: إذا عرفوا الله وآمنوا به فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. إذن الصلاة لا تكون إلا بعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فإذا دخل الإسلام في الإسلام، دخل الإنسان في الإسلام بالشهادتين، بعد ذلك يطلب منه أن يقوم بالأعمال الأخرى. الحج ركن من أركان الإسلام، الصلاة واجبة على كل مكلف، ولا يعذر منها أحد، ولا يعذر فيها أحد إلا في حالة معينة، إذا كان نائم فإذا قام يقضي الصلاة، إذا نسي يقضي الصلاة فلي نسيها، إذا كان مجنونا، إذا ذهب جنونه وأصبح عاقلا مكلفا وجبت عليه الصلاة. إذن الصلاة لا بد منها على الرجال والنساء المكلفين، لا يعذر فيها أحد، ولا تسقط عنه إلا إذا ذهب عقله. إذا تجنب الأركان الأخرى الزكاة، وسبق الحديث عنها، هذه لا تجب إلا على من وجد عنده المال وحال عليه الحول. يعني هي أركان إسلام خمسة لا بد منها، لكن منها ما هو موجود ومكلف به كل إنسان، ومنها لا يجب على الإنسان إلا إذا توفرت فيه الشروط. فالزكاة لا يقول إنسان مثلا أنا ما زكيت، مثلا إنسان ما عنده مال ما عنده نصاب، ما يقول أنا إسلامي ما كمل لأني ما زكيت، أروح أبحث حتى أجمع مال ويحول عليه الحول وأزكي حتى أني أدي هذا ركن من أركان الإسلام، لا، وإنما يجب عليه إذا وجد عنده المال. فإذا وجد عنده المال وحال عليه الحول حسب الشروط المذكورة في كتب الفقه فعليه أن يؤدي الزكاة. الصوم سبق لنا أيضا في الباب الماضي، فصل قبل هذا، هو واجب ركن أركان الإسلام، واجب على كل مكلف، لا يسقط إلا عن الصغير غير المكلف، وعن المريض في حال مرضه، وبعد ذلك يقضي. يعني إذا كان مريضا في شهر رمضان فله أن يفطر ثم بعد ذلك يقضي. إذن هذه الأركان واجبة على كل مسلم بشروطها. الحج، الحج الله عز وجل يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أركان الإسلام خمسة: الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فالحج ركن أركان الإسلام، لكن ما هو واجب على كل واحد، وإنما يجب بشروطه من استطاع إليه سبيلا. والسبيل حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر السبيل ففسر بالزاد والراحلة وشروط أخرى أمن الطريق، حيث لا يخاف على نفسه أن يقتطع في الطريق إذا كان الطريق آمنا وعنده النفقة التي تكفيه وتكفي من يمونه. إذا وجد عنده هذا المال وجب عليه الحج. الحج بوب له المؤلف هنا على أنه من الأعمال، يعني أنه من الإيمان وهو ركن الإسلام الخمسة. وتذكر في حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس أنه فسر في حديث وفد عبد القيس الإيمان بما فسر به الإسلام. والحج من أركان الإسلام وهو من الإيمان. إذن الحج عمل، والعمل الموجود في الحج كلنا نعرفه، يعني عمل باللسان وبالقلب وبالجوارح. فالإنسان يلبي بالحج وينوي الحج ثم بعد ذلك يسافر ويعمل بجوارحه، يمشي يطوف ويسعى، وكل الأعمال التي يؤديها كلها بجوارحه بقلبه وبجوارحه. إذن الحج من الإيمان وهو عمل. الحديث فيه أكثر من الشاهد الذي أراده المؤلف. المؤلف أورد الحديث ليستدل به على أن الحج من الإيمان، ولكن فيه أشياء أخرى. حينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله. الإيمان بالله عمل، لأنه اعتقاد بالقلب ونطق بالجوارح ونطق باللسان وعمل بالجوارح. قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. والجهاد سيبوب له بباب مستقل، والجهاد عمل. قال ثم ماذا؟ قال الحج المبرور. الحج المبرور، الحج المبرور فسره العلماء على أنه إذا كانت النفقة حلال وكانت النية خالصة وتابع فيه الحاج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله خذوا عني مناسككم، ثم لم يرفث ولم يفسق، رجع كيبه ولدته أمه كما يأتي في الحديث التالي. إذا الحج المبرور فضله عظيم، أولا هو ركن أركان الإسلام، وفضله عظيم لأن من أداه بهذه النية الصادقة إخلاصا لله عز وجل يرجو الثواب من الله عز وجل رجع كيوم ولدته أمه. وهذه أكبر غنيمة يتحصل عليها المسلم إذا مضى له في العمر 40-50-60 سنة وهو يخطئ، لأن البشر يخطئون وخير الخطائين التوابون، ولكنه هذه الفترة الطويلة ارتكب تلك المعاصي وتلك المخالفات ثم حج، إذا حج الحج المبرور الذي كما سمعنا أوصافه بأن تكون نفقة حلال، يعني ليست من الربا وليست من السرقة ولا من الغش ولا من الاختلاس، يعني نفقة حلال ما دخلها أي شيء من أنواع الغش، والنية خالصة لله عز وجل، لا يريد من الناس أن يقول عنه الحاج فلان، وإنما يريد أن يؤدي هذه الفريضة لله عز وجل، ثم تابع في حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول حينما حج ما ذكر شيئا أو ما ترك شيئا من أعمال الحج، حينما يعمل ذلك العمل يقول للناس خذوا عني مناسككم، من حين أحرم من هذا الوادي المبارك إلى أن انتهى من أعمال الحج، يعمل العمل ويقول لأصحابه خذوا عني مناسككم، بل كان يقول لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، ولهذا سميت حجة الوداع. والصحابة نقلوا لنا كل ما عمله في حجه من خروجه من المدينة إلى أن انتهى من أعمال الحج، وهذا الأمر بحمد الله واضح والناس يعرفونه، والذي يجهله فيه من يعلمه. وكثير من الناس إذا جاء وقت الحج تسمعون أسئلة الناس، الواحد يعمل الخطأ وبعدما يعمل الخطأ يأتي يسأل، مع أنه المفروض أن يسأل قبل أن يرتكب الخطأ، لأنه قد يحدث منه خطأ يمكن يبطل حجه، يعني هي محذورات، وهذه المحذورات بعضها قد يبطل الحج. والمسلم كما نعرف إذا أراد أن يعمل عملا من أعمال الدنيا يسأل، ما يقدم على ذلك العمل حتى يسأل أهل الخبرة، هل يقدم على هذا العمل وهل سيحصل فيه شيء، هل سيكسب من هذه التجارة أو يخسر، ما يمكن يقدم على العمل حتى يسأل، ولكن هذه تجارة مع الله، يجب على المسلم أن يسأل. والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سواء أراد أن يؤدي حجا أو عمرة أو أي عمل من الأعمال، إذا كان ما يعرفه لا يقدم عليه ويعمله بجهل ثم بعد ذلك يسأل، بل يسأل قبل ذلك. فالحج المبرور كما سمعنا إذا كان بهذه الصفة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الإنسان من حجه كيوم ولدته أمه. المولود حينما تلد أمه لا شيء عليه، يعني نظيف، فكذلك إذا حج هذا الحج المبرور ذنوبه كلها تذهب إلا حقوق الناس التي يأخذها منهم فلا بد من إعادتها إليهم أو طلب السماح منه، يعني الذنوب التي بينه وبين الله عز وجل كشرب الخمر مثلا، ارتكاب المعاصي التي ليس فيها حقوق للآخرين، هذه الأعمال كلها تذهب في لحظة واحدة، مع أن إبليس كان مع قرينه هذه الفترة الطويلة يغويه ويزين له ويرتكب تلك المعاصي، ولكن فضل الله في لحظة واحدة يوم عرفات هذه الذنوب كلها تذهب. إذا كانت الحجة بهذه الصفة يعني حج مبرور، فيرجع كيوم ولدته أمه وهذه غنيمة للحاج، يجب عليه أن يحافظ عليها، ما دام رجع بعد 60 سنة كيوم ولدته أمه فيجب عليه أن يحافظ على هذه الحالة، لأن الوقت قريب، يعني إذا وصل الإنسان 60 خلاص ما بقي إلا قليل يعني من الوصول، لأن الإنسان هو مسافر رحلة، مثل سفرك من هنا إلى أي بلد من البلدان تسافر ثم تصل، فكل واحد منا الآن في رحلته، من حين طلع من بطن أمه أنه في رحلة، يقطع مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة حتى يصل. فمعنى ذلك إذا وصل الإنسان 50 60 خلاص يعني ما بقي بينه وبين القدوم إلا الأيام القليلة، فيجب على المسلم أن يحرص، ولا سيما في هذه الحالة حين ما يتحصل على ذلك العمل الطيب الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذنوبه محيت عنه وأصبح نظيفا منها، فعليه أن يحافظ عليها. الحديث الثاني هو مثل الأول، لما سئل رسول صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله، هذه أفضل الأعمال، ثم الجهاد، ثم الحج المبرور. عائشة رضي الله عنها والصحابة رضوان الله عليهم جميعا كانوا من أحرص الناس على الأعمال التي تقربهم إلى الله، مع أن الصحابة الله عز وجل وعدهم جميعا بالجنة. الله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. فهم جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وجاهدوا معه بأنفسهم وأموالهم، ومن قرأ سيرتهم يجد تلك الأعمال التي كانوا يؤدونها على الحالات التي كانوا هم فيها. عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك؟ فإني لا أرى عملا أفضل من الجهاد. الجهاد كما سيأتينا باب مستقل، الإنسان يقدم نفسه في سبيل الله فقد يقتل، وإذا قتل في سبيل الله فجزاؤه الجنة كما سيأتي التفصيل في الباب التالي كما قلت. فهو لما وجه له هذا السؤال قال لعائشة ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج المبرور، وفي رواية أخرى عليكن حج لا قتال فيه، الحج والعمرة عليكن جهاد لا قتال فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمى الحج جهادا، ولا شك أنه جهاد، لأن الجهاد فيه تضحية بالنفس وبالمال وترك العيال ترك المال، وكذلك الحج فيه جهاد بالبدن وفيه جهاد بالمال، فهو ينفق ماله وكذلك يذهب بنفسه يؤدي هذه المناسك ويواجه المشاق والزحام وما يحدث له، وكل من حج منكم يعرف ذلك. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الحج جهادا لأن فيه الجهاد بالنفس وبالمال. النساء لا يجب عليهن الجهاد بمعنى القتال، وإنما يكون واجب على الرجال والنساء ولا يعذر فيه أحد حينما يدهم العدو البلد، أو نفس الإمام يطلب من الجميع الجهاد، فهنا يجب على الجميع. أما إذا لم يكن كذلك والله قد أخبر في كتابه على أن فيه جماعة يجاهدون في سبيل الله وفيه جماعة يتاجرون كما تقرؤون في سورة المزمل، يعني جماعة يجاهدون وجماعة في التجارة، لأنه لو تفرغ الناس كلهم للجهاد تعطلت أعمال أخرى هم في حاجة إليها، فلا بد أن يكون جماعة يعمل هذا وجماعة يعمل هذا. ولكن في بعض الحالات يجب على الجميع، بمعنى إذا دهم العدو البلد ما في أحد اللي يجب عليه الجهاد، لكن الخروج للغزو لا يجب إلا على الرجال الذين يستطيعون الجهاد. بل إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كتب في غزوة، ولكن زوجته خرجت للحج، فجاء يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع، فأمره أن يذهب مع زوجته لأنها لا محرم لها، مع أنه قد كتب في الغزوة، يعني مكتوب من الجنود الذين سيذهبون للجهاد. فجاء أخبره، الحديث صحيح البخاري، فلما جاء أخبره بأن زوجته ذهبت للحج فقال له انطلق مع زوجتك. فالشاهد من هذا على أن الجهاد يجب على الجميع في هذه الحالة ولا يجب على كل الناس، لأنه لو وجب عليهم جميعا لتعطلت أعمال أخرى المسلمون في حاجة إليها. الحديث الآخر هو في نفس النوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. فالحج المبرور الذي سمعنا أوصافه، ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق، يعني لم يحدث منه شيء يخل بحجه. الرفث والفسوق فسر بالجماع وبالمعاصي، فإذا كان الإنسان يرتكب معاصي في الحج أو جامع زوجته إذا كانت معه فحجه قد يفسد في بعض الحالات، وبعض الحالات قد يجب عليه شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن الحج المبرور بأوصافه التي سمعنا، وينبغي عليه أن يحافظ على حجه، فإذا لم يرتكب الفسوق والعصيان والأمور التي تؤثر في حجه يرجع بهذه الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيوم ولدته أمه. الحديث الآخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عن أبي هريرة أيضا: وفد الله ثلاثة، الغازي والحاج والمعتمر. والوفد معناه يحتاج إلى ضيافة وإلى إكرام وإلى حق، والله عز وجل من وفد عليه يكرمه. ومن إكرام الله عز وجل لهؤلاء الثلاثة: الغازي في سبيل الله، هذا إن ظفر ورجع فيرجع بالأجر والغنيمة، وإن قتل فقد ضمن الله له الجنة. وكذلك الحاج كما سمعنا: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وكذلك المعتمر، لأن العمرة يعني من رمضان إلى رمضان تجب ما بينهما، يعني العمرة كذلك الذنوب التي يرتكبها والمعاصي في هذه الفترة إذا اعتمر ذهبت عنه ذنوبه. فالشاهد من هذا الحديث على أن وفد الله ثلاثة: الغازي في سبيل الله الذي يجاهد في سبيل الله، والحاج والمعتمر، فهؤلاء وفد الله عز وجل، والله عز وجل يكرمهم بأي شيء يكرمهم، بأجل الكرامات الجنة لمن قتل في سبيل الله، غفران الذنوب للحاج الذي يحج ولم يرفث ولم يفسق، وكذلك المعتمر.